موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن اقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في الرابع عشر من شهر الله المحرم من عام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا أيها الفضلاء في أقسام الخيار، وقد تقدم معنا القسم الأول وهو خيار المجلس، ثم ثنينا بالقسم الثاني وهو خيار الشرط، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. أي إذا شرط هذا الخيار وهو خيار الشرط لأحدهما، إما للبائع وإما للمشتري، دون صاحبه، أي لم يذكر خيارا لذلك الصاحب، صح ذلك. وصورة ذلك أن يقول المشتري للبائع: اشتريت منك، رضيت بأن أشتري منك هذه السلعة، بعد أن قال له البائع: بعتك. قال: رضيت، بشرط أن لي الخيار 3 أيام وليس لك خيار. أو يقول البائع: بعتك هذه السلعة على أن الخيار لي 3 أيام وليس لك خيار، وتراضي على ذلك، فلا بأس. لعموم الأدلة المتقدمة: المسلمون عند شروطهم، وأوفوا بالعهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه كلها أدلة تصلح لهذه المسألة. قال رحمه الله: وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. صورة المسألة أن يبيعه السلعة على أن له شرط الخيار إلى الغد، فيقول: بعتك هذه السيارة على أن لي الخيار إلى غد، أو على أن لك الخيار إلى غد، أو على أن لنا جميعا الخيار إلى غد. فمتى ينتهي هذا الشرط؟ متى تنتهي مدته ويسقط هذا الشرط؟ قال: يسقط بأوله. وما أول الغد؟ هو أذان الفجر، هو أذان الفجر. وإذا قال: إلى الليل، بعتك هذه السيارة على أن لي أو لك أو لنا شرط الخيار إلى الليل، فمتى ينتهي هذا الشرط ويسقط؟ إذا أذن المغرب. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب في المشهور عنهم. ومن أهل العلم، طبعا دليل علماء المذهب أن إلى لانتهاء الغاية، فإذا قلت إلى الغد فالغد لا يدخل معك، وإذا قلت إلى الليل فالليل لا يدخل معك، لأن إلى لانتهاء الغاية، أي غاية الشرط إلى بداية الغد وإلى بداية الليل، ما بعده ليس داخلا في الشرط. هناك رواية في المذهب، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه إذا قال: بعتك هذه السيارة على أن لي الخيار إلى غد، أن غدا يدخل ضمن الشرط، إلى الليل أن الليل يدخل ضمن الشرط، لأن إلى عندهم بمعنى مع، كما قال الله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق، وقال في الآية الأخرى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، يعني مع المرفقين. نحن عندما نغسل أيدينا في الوضوء فإننا نغسل أيضا المرافق، فدل على أن ما بعد إلى يدخل فيما قبل إلى، هذا هو دليل علماء الأحناف. ويقال إن هذا إنما يكون إذا كان الحد من جنس المحدود، يعني هذا من الأجوبة التي يجاب بها على قول الأحناف، أن نقول إنما دخلت المرافق ودخلت الأموال لأنها من جنس المحدود، أما إذا لم تكن كذلك فلا تدخل. وإذا قلنا إلى غد فغدا ليس من اليوم، وإذا قلنا إلى الليل فالليل ليس من النهار فلا يدخل. ويقال أيضا في مثل هذا المرد إلى العرف، إذا كان هناك عرف يحدد معنى قولنا إلى الليل وإلى غد فيصار إليه. فإذا كان عرف الناس في مجتمعنا أنه إذا قال أحدنا للآخر لك الخيار إلى الليل، وكان عرفهم دخول الليل أدخلناه، إذا كان عرفهم عدم دخول الليل فلا ندخله. وهكذا إذا قال إلى غد وكان المقصود إلى غد يعني حتى يداوم الناس أو حتى يذهبوا إلى أسواقهم أو حتى نلتقي غدا بعد فتح المحلات إلى آخره، فمصيره أن يرد إلى العرف، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. قال رحمه الله: ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. هذا هو ثمرة خيار الشرط، أن من له الخيار فإنه مخير بين أمرين، إما أن يمضي تلك البيعة فيلزم فتلزم، وإما أن يفسخ تلك البيعة وينهيها ويستقيل منها. إذن له الخيار حتى ولو إذا غاب الآخر. فإذا قلت له اشتريت منك هذا الجهاز على أن لي الخيار 3 أيام ثم اخترت الفسخ في غيابه فلي ذلك ما دمت داخل المدة، وكذلك العكس لو كان الخيار له فإن له أن يفسخ تلك البيعة وإن لم أكن حاضرا. وظاهر كلام المصنف أن الفسخ له ثابت، أنه يثبت له الفسخ حتى وإن لم يرد الثمن ويأخذ سلعته عن البائع، أو إن لم يأخذ البائع السلعة ويرد الثمن للمشتري. وذهب شيخ الإسلام وهو رواية في المذهب أنه لا يكون الفسخ إلا أن يرد الثمن إلى المشتري ويأخذ السلعة، وإذا لم يحصل ذلك فلا يثبت الفسخ. لماذا؟ قال: سداً لذريعة أكل أموال الناس بالباطل، فإنه لربما اشترى ذلك المشتري تلك السلعة وكان الخيار للبائع، فالبائع في أثناء المدة يفسخ مع بقاء الثمن بيده ثم لا يرد الثمن إلى المشتري، ربما جحده أو نحو ذلك. هكذا ذكر من رجح هذا القول، والأظهر الله أعلم قول علماء المذهب، وهو أن الفسخ يكون ولو كان غائبا، وهذا مقتضى خيار الشرط. وأما إذا لم يرد الثمن أو ما شابه ذلك فهذا له مجال آخر بأن يتداعيا ويترافعا. نعم صحيح، إذا لم يرد الثمن فلن يعطيه السلعة. فالخلاصة أن الخيار، أن الفسخ الذي اختاره صاحب الخيار يثبت سواء كان برد الثمن أو بعدم رده، سواء كان رجعت السلعة إلى البائع أو لا، لأنه إن لم نقل بذلك فكأننا قيدنا خيار الشرط بغير دليل. قال رحمه الله: والملك مدة الخيارين للمشتري. الآن بدأنا يا إخوة في فروع مهمة جدا في خيار الشرط. هذا الفرع يقول إن الملك في مدة الخيارين، ما معنى الخيارين؟ المجلس والشرط. لمن يكون الملك أو الملك في هذه الفترة؟ يرى علماء المذهب أن الملك للمشتري. صورة المسألة: بعتك هذه الشاه واشتريت مني تلك الشاه وقبلت، بعد مضي 5 دقائق وضعت تلك الشاه ونحن في خيار المجلس. الآن إذا قلنا إن الملك للمشتري فإن هذا النماء الذي كان النماء المنفصل سيكون لمن؟ للمشتري أيضا. طيب هل للبائع أن ينكل عن البيعة ويستقيل أو ليس له؟ نعم له أن يستقيل بخيار المجلس. لكن النماء المنفصل سيكون لمن؟ للمشتري، حتى ولو اختار البائع أن يرد السلعة، نقول شاتك ترجع لك، لكن هذا الوليد الصغير يكون لمن؟ للمشتري. وستأتي هذه المسألة، لكن هذا يدل على أن مسألة تحديد من هو المالك أثناء الخيارين مسألة غاية في الأهمية، ولهذا حصل النزاع فيها كثيرا، والأقوال فيها متضاربة ومتعارضة. فذهب علماء المذهب إلى أن الملك للمشتري، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك للبائع، وذهب بعضهم إلى أن الملك لا يخلو، إن كان الخيار لهما فالملك موقوف حتى يتبين، وإن كان الخيار لأحدهما فمن كان له الخيار فله الملك وللآخر الثمن، إلى غير تلك الأقوال. نبدأ الآن بقول الحنابلة وننظر إلى أدلتهم. استدل الحنابلة على أن الملك للمشتري بأدلة، من ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه، وفي لفظ فماله لسيده، إلا أن يشترط المبتاع. وجه الدلالة أن ملك تلك السلعة وما نتج عنها يكون للمشتري بالشرط، فكذلك هنا هذا الحديث يدل على أن المشتري هو المالك، هو المالك لتلك السلعة حتى وإن كان في زمن الخيار. الحديث عام، ما قال هذا في غير زمن الخيار أو إذا لم يكن هناك خيار، لا، حتى في زمن الخيار هذا عام. يشبهه أيضا حديث النخل: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فبالشرط يكون ملك ذلك النتاج للمشتري، دل على أن المشتري هو المالك لتلك السلعة وإن كان في زمن الخيارين. نعم، إلا أن يشترط المشتري، صحيح، فهو للبائع بعد أن تؤبر النخل، النخل ينتقل لمن؟ للمشتري، انتهينا، بقي الثمر، إن كان بعد التأبير فهو للبائع، إلا إذا قال المشتري: أنا أشتري منك النخل ويدخل معه الثمر الذي قد أبرته أنت، فله ذلك بالشرط. نعم. أيضا من أدلتهم قالوا: هذا العقد عقد قد تم واكتمل، هذا العقد الذي فيه خيار شرط هو عقد تام، عقد مكتمل، عقد صحيح، فحينئذ يكون الملك للمشتري، هذا هو قول علماء المذهب. وجه الدلالة من هذا أن السلعة تدخل في ملك المشتري، الثمرة فقط والمال الذي مع العبد. نعم، يعني الآن المال الذي مع العبد للبائع إلا إذا اشترطه المشتري، الثمرة التي في النخل للبائع إلا أن اشترطها المشتري. طيب النخلة والعبد لمن؟ للمشتري، فلا في دلالة على أن السلعة تكون في من؟ نعم، السلعة تكون في ضمن ما يملك المشتري، فالسلعة يملكها المشتري، والثمن إن كان معينا فيملكه وقد قبض ملكه البائع في فترة الخيارين. قد يقال أيضا في غير فترة الخيارين هي للمشتري، فكذلك في فترة الخيارين إذ لا فرق. القول الثاني في المسألة أن السلعة في مدة الخيارين لمن؟ للبائع، هذا عكس الآن، وهذا قد نص عليه المالكية رحمه الله تعالى، قالوا: لأن هذا الخيار قد أنقص عقد البيع ولم يجعله تاما، هم عكسوا الدليل، قالوا: هذا الخيار يجعل هناك رجعة للمتبايعين، إذن هذا العقد ليس تاما، ليس كاملا، بل هو ناقص. ما الذي جعله ناقصا؟ وجود خيار الشرط. طب إذا كان ناقصا فمعنى هذا أن يبقى ملك البائع على السلعة ويبقى ملك المشتري على الثمن، وهذا مختار المالكية. القول الثالث أن ملك المبيع لمن له الخيار، إذا كان الخيار لأحدهما فمالك السلعة هو من له الخيار، لأنه يستطيع أن يمضي البيع ويتمها ويستطيع أن يفسخ، فالملك له، والآخر ماذا يملك؟ الآخر يملك الثمن، سواء كان مالك الخيار البائع أو كان مالك الخيار المشتري. واضح يا جماعة؟ نعم. طيب إذا كان الخيار لهما فالملك موقوف حتى يتبين بعد انقضاء البيع وتمامه، وهذا هو اختيار الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الأرجح في هذه المسألة والله أعلم قول علماء المذهب، وهو أن الملك في فترة الخيارين للمشتري. أما قولكم إن البيع ناقص فهذا غير صحيح، البيع صحيح وتم، لكن بقي اللزوم فقط، بقي فقط اللزوم، وإلا البيع قد تم، البيع تم. ولهذا لو حصل في خيار المجلس، لو حصلت وفاة عند علماء المذهب لزم، وفي خيار الشرط ينتقل إلى الورثة إلى آخره. فالبيع إذن واضح أنه قد تم، لكن بقي اللزوم فقط. اللزوم هو المترتب على انقضاء مدة الخيار أو إبطالهما للخيار أو إسقاطهما للخيار. فهذا يجعلنا نقول إذن المالك للسلعة هو المشتري، والمالك للثمن هو البائع. لماذا؟ لأن البيع إذا تم فمن مقتضياته انتقال السلعة من يد البائع إلى المشتري، وانتقال الثمن من يد المشتري إلى البائع. البيع قد تم لكن الإشكال في اللزوم فقط. عندنا احنا يا أخوة مساومة، وعندنا بيع، وعندنا لزوم البيع. هل تجعلون هذا من المساومة ولا من البيع؟ من البيع. إذن البيع قد تم لكن بقي ماذا؟ لزومه. فالبيع تام ومكتمل، شروط مكتملة، كل السبع الشروط قد تمت، ثم ما بقي إلا اللزوم. اللزوم هذا يترتب على انقضاء فترة الخيار أو إسقاطهما للخيار. هذا هو الأقرب والله أعلم. قول الشافعية قول له وجاهة، لكن الإشكال أنه إذا كان الخيار لهما فلا مالك عندهم متعين أثناء الخيار، فيكون هناك تردد الآن، ولا بد أن يكون هناك مالك لهذه السلعة في فترة الخيار. هذا الذي يضعف قول الشافعية. فالأقرب والله أعلم مذهب أحمد، وهو أن المالك في فترة الخيارين للمشتري. هل لهذا الخلاف ثمرة؟ ثمرة، وأي ثمرة؟ ثمرة كبيرة جدا. من تلك الثمرات أنه إذا هلك المبيع فعلى من ضمانه؟ المشتري، لأنه هو المالك، هو المالك له، فضمانه عليه. طيب الخراج بالضمان، أحسنتم. إذا نما وكان نماء منفصلا فهو للمشتري. ذكرنا المسألة الآن في خيار المجلس، اشترى شاة ثم أثناء المجلس ولدت تلك الشاة، ثم بعدها خرج البائع، فنقول حينئذ المشتري سيملك الشاة بهذا الولد. طيب الصورة الثانية، اشترى الشاة ثم ولدت في المجلس، واختار البائع أن تعود له الشاة وقال خذ ثمنك، فنقول للمشتري الثمن لك والولد ولد الشاة لك، لأنه نماء منفصل أثناء ملكك على تلك الشاة. ولو كان في خيار المجلس هذه الثمرة، لأنه يملك تلك الشاة، فالبائع رد تلك الشاة بناء على الخيار، لكن نقول من فصل من النماء فهو للمشتري. طيب ما اتصل من النماء، وهذا يظهر كثيرا في خيار الشرط، خيار المجلس غالبا لا يظهر، مثلا أنه اشترى هذه الشاة على أن له شهرا، على أن له الخيار شهرا، فلما اشترى هذه الشاة نمت هذه الشاة وكبرت في خلال هذا الشهر، كان قيمتها في أول أمر 400، بقيت عنده شهرا صارت قيمتها 500، ثم قال البائع أختار أن تعود لي الشاة، فماذا نقول حينئذ؟ الملك لمن؟ النماء المتصل لمن؟ المصنف نص على أن له النماء المنفصل، وسكت عن النماء المتصل، سكوته يدل على أن النماء المتصل لمن؟ للبائع. لماذا؟ قالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الآن هذه الزيادة في هذه الشاة للبائع، هل لهذه المسألة ثمرة أيضا خلاف فيها؟ نعم لها ثمرة. الآن بعد الشهر قال البائع ما يعني هذا آخر يوم لي في الخيار وأختار أن ترد لي الشاه. نقول تفضل هذه شاتك وأنت يا مشتري تفضل هذه نقودك، انتهت المسألة. أنما في هذه الفترة لمن؟ للبائع، وقد ارتدت إليه الشاه، انتهت المسألة. طيب الصورة الثانية أو الاحتمال الآخر أنه في نهاية الشهر يقول البائع اخترت أن أمضي البيعة، فصارت الشاه في ملك من؟ المشتري، وطيلة الشهر في ملك من؟ ها يا جماعة البائع. احنا قلنا النماء المتصل للبائع، النماء المتصل للبائع، والنماء المنفصل للمشتري. المنفصل هذا واضح، المتصل قلنا للبائع بعد مضي فترة الخيار، يعني في نهاية الشهر أو في آخر فترة الخيار قال المشتري رأيت أن أفسخ البيع، قلنا لك ذلك ورجعت لك الشاه بنمائها، المتصل صح؟ انتهت المسألة. الاحتمال الآخر في نهاية المدة قال البائع أرى أن أمضي البيعة، قال المشتري وأنا أيضا أرى أن أمضي البيعة. فالآن أخذ المشتري الشاه والبائع عنده النقود، انتهت المسألة؟ لم تنتهي. ماذا بقي؟ أحسنت، النماء يدفعه المشتري الآن، النماء سيدفعه المشتري الآن، بمعنى أنه تثمن الشاه بعد هذا الشهر. أهل الخبرة يقولون في ذلك الوقت كان ثمنها 400 والآن بعد الشهر صار ثمنها 500، والآن أنت الآن ملكتها يا مشتري، في فترة الخيار ما تملكها حتى ولو كان عند البائع أو عند المشتري لا يضر، لأن المالك عند الحنابلة هو البائع، سواء كانت الشاه عند المشتري ولا عند البائع. يبقى هذه قضية أخرى، سيسترد ما أنفق أيضا، يسترد ما أنفق وذاك يدفع النماء المتصل، فيدفع للمشتري النماء المتصل. وضحت لكم يا أخوة هذه المسألة؟ نعم. ستأتي على كل حال مرة أخرى. إذا الآن الصواب في هذه المسألة أن المالك هو المشتري، سواء كان الخيار لهما أو الخيار للبائع أو الخيار للمشتري أو اختار البيعة أو اختار الفسخ، فالخيار للمشتري لأن هذا مقتضى البيع. طيب قال رحمه الله وله، أي لمن؟ الضمير يعود على من؟ للمشتري. ماذا لك يا مشتري؟ نماؤه المنفصل وكسبه. مثال النماء المنفصل شاه ولدت، ناقة ولدت. مثال النماء المتصل شاه سمنت، عبد تعلم صنعة، هذا نماء ماذا؟ متصل، هذا نماء متصل. المصنف رحمه الله نص على أن من النماء المنفصل والكسب للمشتري، وسكت عن النماء المتصل. أولا نريد الدليل على أن النماء المنفصل للمشتري، نقول عموم حديث الخراج بالضمان وقاعدة الغنم بالغرم، لو هلكت الشاة في هذه الفترة في فترة الخيارين فعلى من خسارتها؟ على المشتري. فكذلك لو نمت نماء منفصلا، هذا النماء المنفصل للمشتري، لو تعلم العبد صنعة فهذا يدخل في النماء المنفصل فيكون لمن؟ للمشتري. أحسنت، العبد إذا تعلم صنعة فهذا للبائع لأنه نماء متصل، أما لو ولد الشاه فهذا نماء منفصل ويكون للمشتري. نعم طبعا. للبائع نعم، على المذهب أيوة. فإذا فسخ العقد الآن، طيب فسخ العقد رجعت الشاه لمن؟ للبائع، انتهت المسألة. نعم. إذا تم العقد فالآن لزم بعد مرور شهر، بعد ما صارت الشاة 500 وكانت 400، فنقول للمشتري ادفع 100 زيادة، هذا مقتضى قولنا إن النماء المتصل لمن؟ للبائع. والبائع يعلم، لا حرج إذا كان البائع، طبعا البائع يعلم أن أن النماء المنفصل سيكون للمشتري، ولكن أيضا الخراج بالضمان. لو هلكت هذه الناقة أثناء الولادة فعلى من الخسارة؟ على المشتري. يعني احنا الآن في مجلس العقد، اشترت منه الناقة، أنا أعلم أن الناقة على وشك الولادة مثلا، هي الآن في المخاض أو على وشك تدخل في المخاض، ومكثنا مثلا 4 ساعات في هذا المجلس، ونحن في المجلس ولدت الناقة، قد تموت هذه الناقة فيكون المشتري قد خسر. فالخرج بالضمان، وقد تلد الناقة مولودا جميلا غالي الثمن ويكون لمن له أيضا. وإلا ظلم أن نقول إذا كان هناك مولود للمشتري، إذا كان هناك ضمان فعلى المشتري، وإذا كان هناك ولادة للبائع. لا، فالخرج بالضمان، كما أن النماء المنفصل لك يا مشتري أيضا الضمان عليك، وكما أن الضمان عليك إذن النماء المنفصل لك، الخرج بالضمان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى عن ربح ما لم يضمن. فالآن إذا كان المشتري سيربح هذا النماء المنفصل فعليه الضمان، أما نجعل الضمان على البائع والنماء له لا، أو نجعل الضمان عليه والنماء للبائع لا، لا بد أن يكون الضمان والنماء المنفصل لشخص واحد، الخرج بالضمان. أحسنتم، الشافعي فصل قال إن كان الخيار لهما فالملك موقوف حتى يتبين، الملك موقوف نعم يكون على المالك الذي تبين لنا بعد انتهاء فترة الخيار، بعد انتهاء فترة الخيار تبين أن المالك هو البائع لأن البيعة ما تمت مثلا، إذن الآن الضمان عليه، والعكس. وإذا كان الخيار لهما لأحدهما فالمالك من هو من له الخيار، إذا المشتري هو الذي اختار خيار الشرط فالملك له وسيكون الضمان عليه، والآخر له الثمن وهكذا. نعم، إذا هلك المبيع وقت الخيار، الآن الخيار انقطع يقينا بموت الدابة لأنه وقع عليه العقد، انتهى الخيار والمالك لها هو الضامن. عند الحنابلة المشتري، وعند المالكية البائع، وعند الشافعية على التفصيل. بلا شك أنه إذا هلك المبيع هل هناك خيار ولا ما في خيار؟ أقصد يعني خيار لهما ولا لأحدهما؟ إذا كان لهما قالوا موقوف حتى يتبين، الآن هل سيتبين الآن؟ نعم، ربما يقولون في هذه المسألة أن تعود السلعة إلى ما كانت عليه والثمن إلى ما كان عليه، لكن الأرجح في هذا هو مذهب الحنابلة والله أعلم. نعم، الأصل أن المشتري نعم أن المشتري إذا قبض السلعة ضمن، هذا الأصل، لكن لو أبقاها عند البائع نعم، إذا أبقاها عند البائع فمن الضامن؟ هذا يذكرنا بحديث أو بمسألة مهمة، وهي مسألة الجوائح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وضع الجوائح ستأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وهو أن تأتي جائحة سماوية على الزرع فتهلكه بعد عقد البيع. أنا اشتريت منك الآن ذلك الزرع وبقي في مزرعتك، جاءت جائحة من السماء، هذا خلاف بين المذهب وبين الجمهور، ستأتي وسيأتي معنا التفصيل في هذه المسألة في مسائل القبض بإذن الله، هل الضمان ينتقل مع القبض ولا الضمان يكون وإن لم يقبض، تأتي بالتفصيل. ماذا اشترط؟ لا، هذه تذكرنا باشترط ألا خسارة، هذا ما ينفع، لأنه حينئذ سيكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. نعم نعم، الآن هي هلكت بتفريطه، هلكت بتفريط منه نعم، لكن إذا هلكت بدون تفريط نأتي الآن، المالك هو الضامن والله أعلم، المالك هو الضامن. نعم صحيح، هذا مما أورد على الحنابلة، أورد الحنابلة. الحنابلة رأوا أن النماء المتصل للبائع، لكن أورد عليهم أنه لا فرق بين النمائين، النماء المتصل والنماء المنفصل شيء واحد من حيث الحكم، فإن المشتري يضمن هذه الشاه أو ما يضمنها، فليكن النماء له انفصالا واتصالا، وهذا هو الصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو النماء المتصل للمشتري. مع أنه يا إخوة المسألة هذه ذهب الجماهير قاطبة إلى أن النماء المتصل للبائع، واستدلوا بالقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لماذا؟ قالوا لأنه لو رد، لو لم تتم تلك الصفقة ورد المشتري السلعة فإنها ترجع في ضمان البائع حينئذ. وبل حكى بعض العلماء الإجماع على أن الضمان، على أن الملك لمن؟ للبائع، على أن ملك النماء المتصل للبائع، حكى بعضهم الإجماع، لكن الإجماع لا يثبت، هو فعلا رأي الجماهير على هذا، رأي الجماهير على هذا. أعيد السؤال. أي نعم، هذا قد مرت معنا. نعم شبيهة، يعني لو أن الشاه في هذه الفترة انتفع بها ثم ردناها للبائع، فإذا قلنا إن الذي يملكها هو المشتري ما يدفع إيجار الآن، لو قلنا إن الذي يملكها هو البائع فالمشتري يدفع الآن إيجار، على رأي المالكي يدفع، لكن عند الحنابلة لا ما يدفع لأنه هو المالك. فعلى كل حال جماهير الأمة على أن المالك هو المشتري، هو البائع. نعم، مالك النماء المتصل، على أن آسف، على أن النماء المتصل، حتى ما يختلط بقضية الملك، نقول جماهير الأمة على أن النماء المتصل لمن؟ للبائع. وهذا ما ذهب إليه علماء المذهب، وهو وإن جعله هنا مفهوما إلا أنه قد صرح به علماء المذهب، وهو مذهب الجماهير وحكي الإجماع في ذلك. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول بأن النماء المتصل مثل النماء المنفصل من حيث الحكم، فيكون للمشتري، النماء المتصل أيضا للمشتري، عموم لعموم حديث الخراج بالضمان. طيب، على رأي شيخ الإسلام كيف تتم الحسبة لو لم تتم البيعة؟ إذا ما تمت البيعة الآن، إذا ما تمت البيعة ورجعنا الشاه للبائع، فالبائع سيدفع. نعم، هذه من عجائب المسائل. نعم، والمشتري سيدفع ما إذا كان قد انتفع، لأن الآن لا ما يدفع، لأن المالك هو المشتري، بس البائع يدفع. نعم، شيخ الإسلام خالف الجماهير، خالف الجماهير في هذه المسألة. نعم، وقال إن المالك لهذا النماء هو المشتري، سواء كان منفصلا أو متصلا. وعلى هذا لو اشترى هذه الشاة ونمت عنده، كان ثمنها 400 فصارت 500، ثم رد تلك الشاة للبائع، فإن البائع يأخذ الشاة ويعطيه ثمنه ويزيد على الثمن 100 ريال. نعم، تفضل. إذا كان طبعا يا إخوة أحسنتم، سؤال الشيخ جيد، سيأتي معنا قضية التصرفات، إذا تصرف المشتري في تلك السلعة ببيع أو هبة إلى آخره، أو تصرف بأن ركبها وما شابه ذلك، سيأتي الحكم بعد قليل، أن الخيار في كثير من هذه المسائل الخيار يسقط وينتهي إذا كان الخيار له وحده، لكن مسألتنا هذه إذا كان الخيار لهما، فهنا حتى لو تصرف فهل هذا التصرف يقبل منه؟ سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. أنا فقط أريد أن أتم المسألة ونعود لسؤالك الشيخ. المسألة الآن، علماء المذهب قالوا الملك لمن؟ ها يا جماعة، للمشتري، هذا واحد. اثنين، النماء المنفصل لمن؟ للمشتري. ثلاثة، الكسب لمن؟ للمشتري، صح؟ جميل. أربعة، النماء المتصل سيكون لمن؟ للبائع، هذا رأي الجماهير. شيخ الإسلام يرى أن النماء المتصل لمن؟ للمشتري. وعلى هذا على رأي شيخ الإسلام، لو أخذت منك الشاة على أن لي الخيار شهرا، الشاة مكثت عندي شهرا، ثم بعد الشهر اتفقنا على أن نفسخ البيعة بناء على شرط الخيار، على خيار الشرط، رجعت لك الشاة، تنتهي القضية إلى هنا أو يدفع البائع الفرق؟ يدفع البائع الفرق، لأن النماء كان لي أنا المشتري. عند الحنابلة لو فسخت البيعة تنتهي المسألة، لو المشتري أخذ الشاة من سيدفع الآن الفرق؟ ها؟ المشتري سيدفع الفرق، لأن المالك هو البائع بتلك الفترة، المالك لهذا النماء، المالك لهذا النماء هو البائع. هذه صورة المسألة. البائع يملك النماء والمشتري يملك الشاة. المشتري ملك الشاة وقيمتها 400، بعد مرور الشهر صارت الشاة 500، تمام؟ الآن لزم البيع، عندما لزم البيع نقول للمشتري أنت لك الشاة يوم كانت قيمتها 400، الآن سمنت، هذا السمن محسوب لمن؟ للبائع، فادفع يا مشتري 100 ريال مقابل هذا السمن. هذا عند علماء المذهب وعند الجمهور. نعم، أحسنت، نعم صح، النماء المنفصل للمشتري هذا منتهي منه، لا، لأن الخرج بالضمان، أنت يا مشتري تملك السلعة، إذا نماءها المنفصل لك، لأنها لو هلكت فعليك الضمان، فلو أخرجت شيئا فلك الخراج. نعم تفضل. نعم، هذه التكاليف إن كان في هذه الفترة هو يستفيد من الشاة بلبن ونحو ذلك، وكان هذا سائغا والخيار لهما، فنقول هذه بتلك، مثل الرهن، ولبن الدر يركب يشرب بنفقته، تمام، كما جاء في الحديث. أما إن كانت هناك نفقات لا مقابل لها فيظهر الله أعلم أن نقول على القول بأن المالك هو المشتري، فإن انتفاعه انتفاع بما كان يملك، فلا شيء له، فلا شيء للبائع، ما يدفع البائع شيء شيئا. قال رحمه الله: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، بغير تجربة المبيع، إلا عتق المشتري. هذه مسألة أيضا مهمة، وهي: ما حكم أن يتصرف المشتري والبائع في السلعة والثمن المعين؟ طبعا الثمن المعين المقصود إذ أن يقول بعتك هذا الجهاز بهذه 100 دينار، يعني تعين الثمن، كما أن السلعة معينة، السلعة معينة هذا بالإجماع في مثل هذه الصور، السلعة لا تعين فقط في بيوع السلم ونحوها، أما في البيوع المعتادة فالسلعة معينة، هذا من شروط صحة البيع أصلا أن تكون السلعة محددة معينة معروفة، فالسلعة معينة. بقي الثمن، الثمن يا إخوة قد يكون معينا وقد يكون غير معين، قد يكون في الذمة، في الذمة أقول بعتك هذا الجهاز، تقول اشتريت، بعتك هذا الجهاز 100,000، ما حددنا أي 100,000، حتى ولو كان في جيبي 100,000 وقصدتها أن تكون ثمنا للجهاز لكني ما حددتها أثناء البيع، فالثمن لا يكون معينا حينئذ، والحكم يختلف عندهم. أما إذا قلت بعتك هذا الجهاز 100,000 التي في يدك، فهنا قد تعينت 100,000، طبعا البائع سيقبض 100,000 والمشتري سيقبض الجهاز. ننزل هذا المثال على المسألة، قال: ويحرم ولا يصح. يحرم الحكم التكليفي حرام، ولا يصح الحكم الوضعي، أي هذا التصرف باطل ولاغي. ما هو تصرف أحدهما في المبيع؟ لو أن المشتري، طبعا في المبيع وفي العوض المعين، يقصد تصرف أحدهما في المبيع، من اللي تصرف في المبيع؟ المشتري، لأن يعني غالبا يحصل التصرف من المشتري، وكذلك البائع، لو أن البائع باع هذه السلعة التي قد باعها فبيعه لاغ وباطل. نعم، أو أن يتصرف في الثمن المعين، إذا تصرف في الثمن المحدد فهذا التصرف أيضا باطل ولاغي، فلو اشترى بذلك الثمن المحدد شاة نقول هذا الشراء باطل، لكن إذا كان الثمن غير محدد، قلت له اشتريت هذا الجهاز ب100,000، ما حددناه إيش 100,000، قال قبلت، ثم رحت الصراف طلعت 100,000 وأعطيته. لا ما تعين، ما تعين. ولهذا لو أخذ البائع 100,000 واشترى بها سلعا وباعها وقسم 1,000,000، ثم بعد انتهاء خيار الشرط رجعنا السلعة للبائع، تصرف البائع بالثمن غير المعين تصرف صحيح وجائز، لأنه ثبتت 100,000 في ذمته فقط، فله بعد ذلك أن يأتي بأي 100,000 غيرها، ولا يقال إنه قد تاجر بما ليس له. هذا ثمرة الخلاف إخوة في الثمن المعين وغير المعين. أما لو قلت لك بعتك هذا الجهاز بهذه 100,000 التي في يدك، فأخذت أنا 100,000 التي في يده واتفقنا على خيار شرط لمدة 3 أيام، في هذه 3 أيام لا أنا أتصرف في 100,000 ولا هو يتصرف في الجهاز، فإن تصرف هو بالجهاز باع الجهاز وهب الجهاز رجع البيت قال له ولده ما أجمل هذا الجهاز، قال هو لك هدية، نقول هذا التصرف حرام وهي هبة باطلة غير صحيحة. ولما رجعت ب100,000 إلى البيت قالت لي زوجتي اشتري لي ذهبا، فاشتريت لها ذهبا بهذه 100,000، هذا التصرف باطل وهو حرام. هذا هو معنى قول المصنف. نعم إذا كان في خيار الشرط، نعم حسنتم، وإذا كان الشرط أيضا خيار شرط لهما. طيب إذا نقول إذا كان هناك خيار شرط بين المتبايعين فلا يجوز للبائع ولا للمشتري أن يتصرف في السلعة لأنها معينة وفي الثمن المعين العوض المعين، أما العوض غير المعين فيجوز ويصح ولا إشكال. طيب تفضل. أحسنت، ممكن نعم، أو نقدا قد تعين. نعم إذا قلت بهذه عند الحنابلة، إذا قلت اشتريت هذا الجهاز بهذه 500,000 فإنه يتعين عندهم النقد، والحنفية يرون خلاف الجمهور أن النقد لا يتعين ولو عين. الحنفية يرون أن النقد لا يتعين بالتعيين، فلو قلت لك اشتريت منك هذا الجهاز بهذه 500,000 فإنه عند الحنابلة هذا التعيين لا يعين النقد، ومن ثم يصح لمن قبض هذا النقد أن يتصرف فيه ويكون في ذمته، وهذا هو الأرجح أن النقد لا يتعين بالتعيين. لكن نحن نريد الآن أن نفهم كلام المصنف. طيب احنا هنمشي مع كلام المصنف حتى إذا انتهى رجعنا إلى الترجيحات إن شاء الله. إذا معنى كلام المصنف أنه لا يجوز ولا يصح أن يتصرف أحدهما ما دام في زمن الخيار. هذا التصرف يعني بأن يبيع ذلك الجهاز الذي اشتراه أو يهبه أو يتبرع به أو ما شابه ذلك، واستثنى شيئا واحدا أو استثنى شيئين، استثنى تجربة المبيع، بل نقول 3. أولا أن يكون قد أذن له الآخر، عندنا 3 أشياء استثناها المؤلف، التصرف حرام ولا يصح إلا في 3 أمور. 1، أن يأذن الآخر، اتصلت عليه وقلت له أريد أن أبيع الجهاز، إحنا في زمن الخيار، أستأذنك أيها البائع أن أبيع الجهاز الذي اشتريته منك، قال أذنت لك، إذا قال أذنت لك يعني أسقط خياره، انتهى الآن الخيار تبيع الجهاز. اتصل عليه البائع وقال 100,000 التي تعينت أثناء البيع أريد أن أشتري بها ذهبا أو سلعة فهل تأذن؟ قال أأذن لك، فهذا يجوز. 2، إذا أراد المشتري أن يجرب المبيع فهذه التجربة تصرف، لكنه تصرف جائز وصحيح. نعم لا الخيار باقي، الخيار باقي. فلو طبعا هذا إذا كان يعبده عرف، لكن لو مثلا تعارف الناس على أن فتح الجهاز يعد إلغاء للخيار، إلغاء الخيار، قال ترى إذا فتحت الجهاز وشغلت الجهاز معنى هذا خلاص أنا ما عاد أستطيع أسترجعه منك، التغى خيارك سواء تلفظ به أو كان عرفا، لكن الأصل أنه يحق له أن يجرب المبيع، يعني اشترى منه جملا فقال سأجرب هذا الجمل في حمل المتاع مثلا، حمل عليه متاع معتادا ليجربه، هذا التصرف بنية التجربة لا يخرجه من الخيار، وهو الاستثناء الثاني. 3، عتق المشتري، يعني أن يعتق المشتري المبيع، ولذلك قال إلا عتق المشتري يخرج عتق من؟ البائع. فهذا حينئذ من الاستثناءات الثلاث، فيصح إذا المشتري لو أعتق فهذا العتق صحيح، لكن هل هو جاهز؟ هل هو جائز؟ لا، مع الحرمة. ولذلك في الأصل في المقنع نص على التحريم، يعني إلا عتق المشتري فيصح مع بقاء الحرمة. حرم لماذا؟ لأنه تصرف قبل لزوم البيع، الآن البيع ما لزم فتصرف فيه. طيب لماذا يصح؟ لتشوف الشارع إلى العتق. وستأتي هذه المسألة بالتفصيل، فقط أردت أن ألفت أنظاركم الكريمة إلى هذه الاستثناءات الثلاثة. إذن إذا أذن أحدهما للآخر جاز التصرف وصح، إذا جربه جاز وصح، إذا أعتق المشتري ذلك العبد صح ولم يجز، صح ولم يجز. ظاهر كلام الحجاوي أنه صحيح وجائز، لكن هذا غير مقصود، وإن قصده فقد خالف المذهب. علماء المذهب يقولون إذا اشتريت عبدا بينكم خيار، خيار لكما جميعا ليس لك وحدك يا مشتري، فإنه لا يجوز لك أن تعتق إلا أن تستأذن ذلك البائع. وضحت الفكرة إخوة؟ نأتي الآن على التفصيل. أولا، لماذا لا يجوز أن يتصرف البائعان في المبيع وفي العوض المعين؟ ليش ما يجوز؟ لأنه لم يستقر البيع، لم يلزم، فيكون قد هذا واحد. اثنين، أن هذا التصرف سيسقط خيار الآخر. أنا إذا اشتريت السيارة بشرط الخيار 3 أيام لنا، إذا بعت السيارة معناها أني أسقطت خياره، وخياره قد أثبته له الشارع. نعم، هو خيار جعلي، لكن الشارع أثبت لنا الخيار الجعلي. فإذا لماذا لا يجوز؟ لأني قد تصرفت بهذا المبيع، وتصرفي يعني أن ألغي عليه حقا أثبته له الشارع، فهذا لا يجوز. هناك رواية أخرى أن هذا البيع يصح، هذا التصرف يصح بشرط إجازة الآخر، بشرط إجازة الآخر كالإذن. ولكن الحنابلة فرقوا بين الإذن والإجازة من حيث الحقيقة ومن حيث الحكم والمآل، فقالوا الإذن هو ما سبق البيع، والإجازة ما لحق البيع. اثنين، الإذن ماذا؟ يسوغ البيع، والإجازة لا تسوغه ولا تجيزه. صورة المسألة، نعم كاملة، إذا أجازه صح البيع. صورة المسألة أن أشتري منك الجهاز هذا ب500 ريال على أن لي الخيار لنا الخيار 3 أيام، بعت أنا الجهاز. عند الحنابلة البيع حرام، هذا الحكم التكليفي، الحكم الوضعي، والبيع باطل. تمام. رواية أخرى عند أحمد قالوا تقول هذه الرواية البيع جائز، البيع نافذ وصحيح بشرط إيش؟ إجازة الآخر. لو اتصلت على الرجل قلت له والله أحرجني فلان وطلب مني الجهاز أن يشتريه بكذا وبعته منه، والآن أنا أستجيزك، قال قد أجزتك، فهذا صحيح. وهذا يذكرنا ببيع الفضولي. بيع الفضولي عند علماء المذهب وعند الشافعية البيع باطل، سواء حصلت إجازة ولا ما حصلت إجازة. وعند المالكية والحنفية البيع صحيح بشرط الإجازة. هذا يشبه هذه المسألة. فإذا تصرف المشتري في تلك السلعة ببيع أو هبة ثم استجاز البائع وقال يا أخي والله قد جرى مني البيع، هل تجيز؟ قال أجيز، فيصح البيع، وهذا هو الأقرب قياسا على بيع الفضولي. طيب نأتي الآن إلى الاستثناءات. احنا قلنا يستثنى أن يأذن، ويستثنى التجربة، وتستثنى العتق. أيضا من الاستثناءات التي ذكرها العلماء إذا كان الخيار فقط للمشتري وتصرف في السلعة، وهذا ظاهر، الخيار فقط لي أنا المشتري، أنت البائع ما لك خيار، وتصرفت في السلعة، هل لذلك؟ ها يا جماعة، نعم لذلك، لأني ألغيت خياري بهذا التصرف. اشتريت منك الجهاز على أن لي الخيار 3 أيام وأنت يا بائع ملك خيار، فبعت الجهاز بعد يوم، هل لي ذلك؟ نعم، لأن الخيار حق لي فقط، فيجوز لي أن أسقطه، وأسقطته بهذا التصرف. نعم هذا نعم سنتم، هذا بناء على المذهب، على المشهور من المذهب، ومن باب أولى الرواية الأخرى، بل هذا محل إجماع، لأن الخيار لي وأسقطته بذلك التصرف. طيب المسألة الثانية فضلاء، إذا كان التصرف مع المشتري، هذا من الاستثناءات أيضا، إذا كان التصرف مع المشتري كيف؟ أو مع البائع، يعني مع الطرف الآخر، اشتريت منك الجهاز على أن لي الخيار 3 أيام، ثم بعت منك الجهاز على وجه ليس عينة، نعم ليس عينة، لو كان عينة لا ما يجوز، اشتريت منك الجهاز ب1000 ريال على أن لي الخيار 3 أيام، على أن لنا الخيار 3 أيام، خلال هذه الفترة بعتك الجهاز. طبعا هذه الصورة قد تكون نادرة جدا، لأنه إن كان الخيار للمشتري فالبائع أصلا ما له علاقة بالموضوع، ما نشرت إذنه أصلا ولا أن يكون التعامل معه، وإن كان الخيار للبائع فالآن الذي يملك السلعة هو المشتري، وللبائع أن يفض هذه البائعة ويعيد السلعة من غير شراء إقالة. وإن كان الخيار لهما، وهذا هو المسألة، فلهما أن يسقط البيع ولهم أن يمضيها، لكن لو قال المشتري شوف الخيار لنا جميعا، أنا اشتريت منك الجهاز ب1000 وأنا أرغب في الجهاز، قال البائع لا أنا أريد منك أن تعيد لي الجهاز، فتطيبا لخاطره قال وسأعطيك في 50 ريالا على أن يكون التعامل معه. وأظهر من هذا أن يكون إخوة التعامل معه في غير بيع، هذا أظهر، في البيع ربما غير وارد في البيع. كيف؟ اشتريت منك الدار ب1000000 ريال على أن لي الخيار 3 أيام، على أن لنا الخيار جميعا 3 أيام، في اليوم الثاني قال البائع أريد أن أستأجر منك هذه الدار، هذه الدار، وأنا قد تقدم معنا أنه ينبغي أن تكون الإجارة بعد مدة الخيار، صح ولا لا؟ نعم، لكن هذه مما استثناها العلماء. الآن لو أجرت الدار منك أيها البائع فهذا التصرف مستثنى عند العلماء ويصح. لماذا؟ لأنه في حكم الإذن، فالبائع هو الطرف الآخر في المعاملة الجديدة، فهذا إذن منه بهذا التصرف، واضح يا جماعة؟ أيضا العكس، لو أن البائع أراد أن يتصرف بالمبلغ المعين الذي قبضه بتعامل معي، هو باع مني الجهاز ب100,000 وقبض المبلغ، قلت بهذه 100,000 قبض المبلغ، يعني العوض الآن معين محدد، قال أريد أن أشتري منك بهذه 100,000 دارك، فهل له ذلك؟ نعم، لأن التعامل معي، فإذا تعاملت معه بذلك دل هذا على أني قد أذنت له. على كل حال هذا الاستثناء يعود في الواقع إلى مسألة الإذن. الآن كم عندنا من استثناء؟ صار 5. إذن التصرف في المبيع لا يجوز إذا كان الخيار لهما، ولا يصح إلا في 5 صور. أي نعم الخيار لهما، هذا أصل المسألة، ولذلك استثناء أن يكون الخيار للمشتري فقط هو في الواقع ليس استثناء، وإنما هو صورة الحقيقية. الحالة الأولى، يلا ذكروني يا جماعة الآن الحديث طال نبغى نتذكر الآن. 1، إذا أذن أحدهما للآخر، نلحق بالإذن حتى تكون مشابهة إذا كان تعامل أحدهما مع الآخر، واضح؟ طيب 3، التجربة إذا جرب المشتري المبيع، 4، نعم إذا عتق المشتري، لا عتق البائع لا يصح، نعم أحسنت، عتق المشتري للعبد صحيح مع الإثم لأنه محرم. طيب 5، الصورة 5 الحقيقية من باب إكمال القسمة كما يقال، وهو إذا كان الخيار فقط للمشتري فنقول لك تصرف يا مشتري في هذه السلعة، أو كان الخيار فقط للبائع في العوض المعين فنقول للبائع تصرف في هذا العوض المعين. ممكن أن نأتي بصورة 6 أيضا الحقيقية، نقول إذا كان العوض غير معين فيحق للبائع أن يتصرف، يحق للبائع أن يتصرف. وضحت يا جماعة المسألة، المسألة مهمة ما ودنا نطلع منها إلا بفهم. أعيد المسألة ولا؟ نعم، الاستثناءات ما يأتي. أو أصل المسألة، إذا بعتك سلعة على أن لنا الخيار 3 أيام، فلا يحق لك أيها المشتري ولا لي أنا البائع أن نتصرف في هذه السلعة ولا في الثمن المعين إلا في حالات. حالة الأولى أن يأذن أحدنا للآخر. 2 أن يتعامل أحدنا مع الآخر. 3 أن يجرب المشتري هذه السلعة. 4 نعم أن يعتق المشتري ذلك العبد، وهنا يصح التصرف لكن مع الإثم، هذه مسألة خاصة. 5 إذا كان ذلك الخيار لأحدنا فيحق له أن يتصرف هو دون الآخر. 6 ها إذا كان الثمن غير معين فيحق للبائع أن يتصرف. هذه الاستثناءات التي يمكن ذكرها في هذه المسألة. طبعا على القول الثاني الذي قلناه، وهو أنه إذا أجاز أحدهما للآخر التصرف بعد انعقاد ذلك البيع الثاني أو ذلك التصرف الثاني فهو تصرف صحيح، فهو تصرف صحيح، هذا القول هو الراجح. على هذا يمكن أن نقول بهذا الاستثناء، وهو أن يجيز أحدهما للآخر ذلك التصرف. قال رحمه الله بغير إذن الآخر، هذا ظاهر. أما إذا أذن الآخر له فلا حرمة حينئذ ولا بطلان، بل يكون جائزا صحيحا. قال بغير تجربة المبيع، إذا جرب المشتري ذلك المبيع كان ذلك جائزا وصحيحا ولا يخرجه عن الشرط. قالوا لأن الخيار إنما جعل لأجل هذه التجربة، الخيار من ضمن فوائده أن يجرب المشتري تلك السلعة، لكن يقع على وجه لا يخرج عن العرف. إذا كان العرف يمنع أن تفتح الجهاز ففتحك للجهاز إسقاط لخيارك، وإذا كان العرف يمنع أن تجربه على تلك الصفة فتجربتك على تلك الصفة تصرف غير صحيح وتصرف محرم. كأن يتشاور يزيد من التروي والنظر والتأمل، يتشاور، أخذت منك هذا الجهاز ذهبت به لأخي قلت هذا الجهاز انظره، هذه مواصفاته مكتوبة في ورقة، اشتريته من فلان ب2000 ريال على أن لي الخيار، على أن لنا الخيار، ما رأيك، ما رأيك في هذا؟ وتشاور الناس، لي حق أن أتشاور، لي حق أن أنظر في السلعة وأتأمل فيها، أتروى في النظر والتأمل. أما التجربة فإن كانت على وجه معتاد فلا بأس، أما على وجه غير معتاد أو لم يجري به عرف فلا. قال رحمه الله إلا عتق المشتري، فإذا اشترى زيد عبدا من عمرو على أن لهما الخيار فليس للبائع أن يعتق المشتري، أي لا يجوز له شرعا، فإن اعتقه صح ذلك العتق، صح ذلك العتق مع الإثم على المشتري، لأنه تصرف تصرفا أسقط ما أثبت الشارع للآخر. ما الذي أثبته الشارع للآخر؟ هو الخيار، أثبت له الخيار. هناك رواية أخرى عند أحمد أن الخيار لا يسقط وإن كان العتق يسري، يعني قالوا العتق صحيح انتهينا منه، لكن الخيار لم يسقط، فللبائع أن يقول أريد ما زاد من قيمة العبد من حين شرائك إلى حين عتقك، لأنه يحق لي أن أسترده منك، مع أن المالك من؟ المشتري. لا. نعم أحسنت، يريد النماء المتصل، صحيح أن النماء المتصل للبائع، قال أنا بعته منك ب100,000 على أن الخيار بيننا لمدة شهر، أنت بعته بعد 20 يوما، يا أهل الخبرة كم ثمن هذا العبد عندما أعتقه بعد 20 يوما عند العتق؟ قالوا ثمنه 110,000، قال أنا أريد 10,000 فله ذلك. وهذه رواية عند أحمد، واضح الفرق بين الروايتين. الرواية المشهورة أن العتق يسري لتشوف الشارع للعتق ويصح ويسقط الشرط، ونقول المشتري آثم طبعا، وهذا الإثم لا يرفع عنه إلا بأن يتحلل من ظلمه. وظلم من الآن؟ نعم، ظلم البائع، يأتي عنده ويتحلل، يستغفر ويتحلل، لأن هذه التوبة من ذنب المتعد، فلا بد أن يعني يستسمح البائع. إذا كان الشرط للبائع ماذا دون المشتري كذلك، لا يحق للمشتري أن يعتق، نفس الحكم. لكن إذا كان الشرط للمشتري وحده هذا بالإجماع يحق له أن يعتق، أن يبيع، أن يهب. طيب، الرواية الثانية تقول العتق قد سرى وصح، ولكن البائع لم يسقط خياره. طيب، الآن المبيع انتهى، تعذر رده، فماذا بقي؟ أن يرد ما يقابل النماء المتصل، وهو قيمة ذلك العبد حين العتق. قال والله قيمته 110 وأنت قد اشتريته أيها المشتري وكانت قيمته إذ ذاك 100، فتدفع يا مشتري 10,000. وللبائع أن يقول قد أذنت، يعني قد أجزتك، فيؤجر على هذه الزيادة. واضح يا جماعة؟ فيكون كأن العبد مشترك بينهما، وقد أعتقه البائع والمشتري جميعا، لأن البائع ملك فيه النماء المتصل، وأنت يا مشتري تملك أصل العبد. فإذا أعتقه المشتري وأذن وأجاز البائع وقال أجزت ذلك، فله أجر ذلك العتق، ذلك القدر الذي أعتقه. طيب، ماذا حصل بعد النزول؟ أعتقه خلاص، ليس للبائع الآن أن يطالب بشيء بلا شك، هذا بالإجماع، لأنه هو الذي فوت الآن على نفسه هذا الخيار. هنا قول ثالث في المسألة، وهو أن هذا العتق لا يصح. لماذا؟ لأنه تصرف من المشتري في زمن الخيار، فيدخل في القاعدة المتقدمة عندما قال لا يجوز ولا يصح. نعم، مشهور المذهب استثنى العتق، لكن من العلماء من لا يستثني شيئا، من لا يستثني العتق، ومال إلى هذا، بل نص عليه الشيخ بن سعدي رحمه الله، فرأى أن هذا العتق غير صحيح، بناء على أنه تصرف أسقط حق الآخر فلا يصح. والقول الرابع في المسألة أنه يصح موقوفا على الإجازة، أنه يصح موقوفا على الإجازة، فإن أجاز صح. نعم صحيح، وإن لم يجز فلا، وقياسا على الفضولي، قياسا على الفضولي. كما ترون المسألة هذه متشعبة، المهم أن نضبط المذهب، فنقول رأي علماء المذهب أن المشتري إذا أعتق العبد في زمن الخيار لهما فالعتق صحيح، والمشتري آثم، وليس للبائع خيار، انتهت الخيارات. الرواية الثانية المشتري آثم والعتق صحيح، وللبائع أن يطالب بالفرق بين الثمنين. المسألة القول الثالث العتق باطل لا يصح، ويعود العبد إذا اختار البائع ذلك، وهو قول بن سعدي. الرابع العتق صحيح بشرط إجازة البائع، إن أجاز البائع صححنا العتق، ما أجاز البائع لم نصحح العتق. هذا قول الرابع. ما أسمعك شيء. العتق في الهزل، نعم صحيح، هم مضطردون أقوى. نعم صحيح أقوى، ولهذا جمهور العلماء على أن العتق يصح من المشتري في زمن الخيار، لأن الشارع متشوه للعتق. يبقى يعني الرواية الثانية فيها قوة، أن البائع يأخذ ماذا؟ يأخذ الفرق، يأخذ الفرق، والله أعلم. طيب، قال بعد ذلك وتصرف المشتري فسخ لخياره. هذا إذا كان الخيار ماذا؟ نعم، إذا كان الخيار للمشتري وحده، إذا كان الخيار للمشتري وحده. طيب، أو كان الخيار لهما فتصرف المشتري في هذا الخيار فكأنه إسقاط، لكن الشراح نصوا على أن هذا في الخيار الذي يكون للمشتري وحده. لماذا؟ لأنه عندما يتصرف فيه دل هذا على أنه رضي بتلك البيعة وأتمها وصارت لازمة، وهذا محل إجماع. يفهم من كلام المصنف أن الخيار إن كان للبائع فتصرف فهل له ذلك؟ إيش رأيكم؟ صورة المسألة أن يكون الخيار للبائع، بأن أقول بعتك هذا الجهاز على أن الخيار لي 3 أيام، هل يحق لي أن أتصرف في هذا الجهاز في خلال هذه الفترة ولا لا؟ طيب، المصنف نص على أنه يصح لمن أن يتصرف في زمن الخيار؟ للمشتري. يعني أنا اشتريت منك الجهاز، أنا عكس، اشتريت منك الجهاز على أن الخيار لي أنا المشتري وحدي، فلي أن أتصرف في الجهاز، لأن تصرفي في الجهاز يدل على رضاي. انتهينا. المسألة الثانية، أنا بائع، بعتك هذا الجهاز وقلت لك الخيار لي 3 أيام، يفهم من كلام المصنف أني أنا البائع لا يصح لي أن أتصرف في الجهاز، وهذا هو المذهب. هو هذا الكلام، الخيار للبائع فقط. لا، الثمن المعين، ها، البائع لا يتصرف في الجهاز الذي باعه الآن. أي هذا واضح، هذا واضح، لكن هل البائع يتصرف؟ ها، الخيار للبائع وليس للمشتري. أنا بعتك الجهاز على أن الخيار لي 3 أيام، بعتك الجهاز 1000، جاءني آخر وقال يا أخي الجهاز اللي كان عندك أمس فينه؟ قلت قد بعته 1000. قال ليتك انتظرت، أنا سأشتري منك 1200. فقال البائع أنا في زمن الخيار والخيار لي، فهل يجوز أن يبيع الجهاز الذي صار عند المشتري؟ هل يجوز أن يبيعه لمشتري آخر؟ لا يجوز. نعم، وهذا هو المذهب. وضحت الآن المسألة؟ الجهاز في حوزة المشتري لكن الخيار للبائع. يعني يصح للبائع أن يقول للمشتري أريد منك أن ترد لي الجهاز لأني قد تأملت ورأيت أن أبقي الجهاز عندي، هل له ذلك؟ له ذلك بالإجماع، فلما لا تجيز له أن يبيع مباشرة؟ تفضل يا شيخ. لحظة بس نسمع من الشيخ ونعود لك. طيب، يعني نقول إذا كان العرف يجوز أن أبيع الجهاز الذي بعته والخيار لي فنعم، وإلا فلا، كذا؟ طيب جميل، هذا الشيخ يقول نجيز بشرط العرف. طيب القول الثاني، وأين الغرر؟ هو في حكم المالك، باتصال للمشتري يقول رد لي السلعة فقد رأيت أن أسترد سلعتي، الخيار لي أليس كذلك؟ بلى، إذا سأرد سلعتك، ما المانع؟ تفضل. طيب، حتى لا يدخل في بيع الرجل على أخيه، يعني لو بعت أنا السلعة الآن من آخر، طيب هم يقولون ما هو بس البيع، حتى التصرفات، حتى لو أراد أن يهب هذا الجهاز لآخر ما وهبه، فهم أوسع، مع أن البيع على بيع الأخ لا يدخل فيه الهبة. نعم. الثاني لا يعلم بشيء، المشتري هذا الأول لا يعلم عن الثاني والثاني لا يعلم عن الأول. أيوة، هذا انتهينا الآن. أنا أقصد المفهوم من كلام المصنف، يعني الآن لو كان الخيار للمشتري وحده، هل للمشتري أن يتصرف ولا لا؟ طيب له أن يتصرف، انتهينا. طيب لو كان الخيار للبائع وحده، هل له أن يتصرف أو لا؟ لا، عند الحنابلة لا، ما يتصرف، لا يتصرف. ربما يقال لأن تصرف البائع في السلعة لا يعتبر فسخا للخيار، يعني البائع الآن، البائع لو تصرف في السلعة لا يعتبر فسخا للخيار، صح؟ السلعة الآن صارت في يد من؟ أيوة. قالوا أيضا، طبعا هذا ليس تعليلا، هذا قولهم، قالوا تصرف البائع لا يعد فسخا للخيار، فسخا للخيار ولا يجوز. طيب لماذا؟ قالوا لأن المالك هو من؟ المشتري. فكأنك أيها البائع قد بعت ما لا تملك، هذا هو تعليلهم، أنت يا بائع بعت ما لا تملك. كيف المخرج؟ قالوا المخرج أن أسترد السلعة بناء على خياري ثم أبيع، فأكون قد بعت ما أملك. نعم. ها؟ لا يكون قد باع ما لا يملك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك. تفضل. المصنف صرح بمسألة وفهم من تصريحه مسألة، صرح بأن المشتري إذا كان الخيار له وحده فله أن يتصرف. هذا إذا كان الخيار لهما، لكن نحن يا شيخ في المسألة الثانية، وتصرف المشتري فسخ لخياره. لا أبدا، هنا الخيار للمشتري، هنا في المسألة الثانية وتصرف المشتري فسخ لخياره، أي لخيار المشتري. أما إذا كان الخيار للبائع فالعلماء علماء الحنابلة نصوا في المطولات على أنه ليس له أن يتصرف، ليس له أن يتصرف. لماذا؟ لأنه غير مالك للسلعة، المالك للسلعة هو المشتري، هكذا قالوا. نعم، وضحت لكم الفكرة؟ طيب تفضل شيخ. لا هذا لا يضرنا، حتى لو كانت السلعة بيد البائع، تمام، والخيار له. يعني كأن صورة المسألة نقول بعتك هذا الجهاز ب3000 واتفقنا على البيعة على أن الخيار لي أنا البائع لمدة يومين، قال المشتري وسأضع عندك الجهاز إلى غد أو حتى ينتهي فترة الخيار، إن جزمت بذلك أعطني الجهاز، ما جزمت ولا الجهاز عندك. فهنا الخيار لمن؟ للبائع، والجهاز عند من؟ عند البائع. كذلك لا يجوز له عند علماء المذهب أن يبيع هذا الجهاز، لأن الذي يملكه هو المشتري، إلا أن يرد، إلا أن يفسخ الخيار، يخبر البائع أو يفسخ يقول فسخت الخيار، بعد ذلك يتصرف. طبعا هذا المذهب يا أخوة، أنا الآن أقرر المذهب، بلى له لكنه لا يملك السلعة. نعم نعم نعم، الملك والمشتري. تفضل. يد البائع يد أمانة الآن، يده يد أمانة، لأنه قد المشتري وضع عنده السلعة أمانة. نعم، طبعا هذا هو المشهور من المذهب. هنا قول آخر بأن نقول أنت أيها البائع لك الخيار، فتصرفك ببيع أو هبة أو نحو ذلك هو ماذا؟ رجوع عن البيع، رجوع عن البيع، لكنه ليس رجوع عن البيع، ومن ثم يكون كأنك أقلت نفسك بإذن المشتري. ماذا قول في الواقع له وجاهته، لأن المؤدى واحد، لكن الحنابلة قالوا لا، لابد أن يفسخ الخيار بأن يقول المشتري فسخت الخيار وأعدت لنفس السلعة ثم يبيع بعد ذلك إن شاء. قال رحمه الله ومن مات منهما بطل خياره. نعم طبعا هذا أكمل في الواقع، يعني مذهب الحنابل أكمل، لأنه إذا فسخ معه البيعة صارت الأمور واضحة وبينة ثم يبيع، لأنه يخشى إذا باع البائع في فترة الخيار بثمن زائد أن يحصل خصومات بينه وبين المشتري، فيقول المشتري قد بعت وانتهيت ودخل في ملكي، ولو هلك المبيع لكان علي، وإلى آخره. ربما ينكر الخيار، لكن المشتري يقول قد بعت أنت وأنا اشتريت ولا خيار بيننا، أو أن الخيار قد انتهى، فندخل في نزاعات. لا شك أن الفسخ ثم التصرف وأولى. تفضل. لا أبدا لا، الرواية داخل المذهب إخوة قد تكون نصا عن أحمد، قد تكون تخريجا على قاعدة في المذهب، أو قياس قول على قول، يعني لا يذهب أن يكون لا يعني يلزم أن يكون هو المذهب الشخصي لأحمد، ما يلزم هذا، لكن آراء شيخ الإسلام الأصل أنها نصوص له. نعم، وشيخ الإسلام قد يرجح رواية في المذهب وقد يخرج عن المذهب كما هو معلوم، لأنه مجتهد، فقد يأتي بقول لا يراه الأئمة الأربعة جميعا، لكنه قول قال به عطاء، قال به أبو ثور، قال به أحد التابعين، وهكذا أحد التابعين وهكذا. طيب، ومن مات منهما فبطل خياره. هذا هو المذهب المعتمد في المذهب، أنه إذا مات أحدهما زمن الخيار فإن من مات يبطل خياره ويبقى الخيار للآخر، سواء في المجلس أو في الشرط. وقال بعض العلماء كالمالكية والشافعية بل الخيار ينتقل للورثة، الخيار ينتقل للورثة لأن هذا حق مالي، والحقوق المالية يدخلها التوارث، كما أنه يرث المال فيرث الحقوق المتعلقة بالمال. وهذا القول في الواقع له وجاهته وله قوته، وهو أن هذا الحق يورث، بمعنى اشترى زيد من عمرو هذا الجهاز على أن له الخيار شهرا، بعد 3 أيام مات زيد وهو المشتري، فنقول يحل الورثة محل زيد. هذا على رأي المالكية والشافعية. وعند الحنابلة قالوا بموته يبطل خيار الشرط للميت. طيب والحي، إذا كان الخيار لهما الحي يبقى في له خيار الشرط، إن شاء أمضى البيعة وإن شاء فسخها. هذا ما يتعلق إخوة بخيار الشرط، فإن شئتم ندخل في خيار الغبن، وإن شئتم نؤجله للدرس القادم، إيش رأيكم؟ نؤجله؟ إذا نؤجله إن شاء الله الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.